طبعا في حديثان، حديث مثلا سأل تعطى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذا في إسناده نظر، في تفرد وفي إسناده نظر. لكن بالنسبة للدعاء العامة، أولا حديث أنس لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا من طريقين، من طريق زيد العمي عند الترمذي وهو ضعيف، وعند النسائي في عمل يوم اليوم إليه من طريق إسحاق السبيع عن بريد بن أبي مريم عن أنس، وهذا إسناده جيد، وهذا إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وأما بالنسبة للأدعية الأخرى، تقدم عندنا حديث جابر وهو حديث صحيح في صحيح الإمام البخاري، اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث مقام محمودا الذي وعدته، هذا يقول بعد الأذان.